بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف فضيلة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى أسفل صفحة رقم 20 من الكتاب المقرر. أرجو من الإخوة والأخوات المتابعة معي فيما أشرح، فيما أقرأ من الكتاب. في أعلى صفحة رقم 21، المبحث الثالث: حاجة الأمة الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية والفقه القائم عليها. الشريعة الإسلامية جامعة ورابطة للأمة الإسلامية، وتبقى الأمة الإسلامية ما بقيت شريعتها موجهة ومسيرة لحياتها ومهيمنة على مجتمعها. فإذا زالت الشريعة الإسلامية من حياة الأمة فإن ذلك مؤذن بالدمار والزوال. وقد قام الفقه الإسلامي على أساس من الشريعة الإسلامية المباركة، وقد سادت الأمة وعزت بالتزامها بهذه الشريعة، وقد جعل المسلمون شريعتهم المقياس التي تقاس به الأعمال وتوزن به الأقوال، وبذلك تبين لهم الصالح والطالح من الأقوال والأفعال والصحيح والفاسد. وقد أدرك المسلمون أهمية علم الفقه، فعدوا الاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن نوافل العبادات نفعها مقصور على صاحبها، وعلم الفقه نفعه يعم صاحبه والمسلمين. والعباد تبع للعلماء، فهم ورثة الأنبياء، ثم إن العلم يبقى أثره بعد وفاة صاحبه كما ثبت في الحديث، والعبادة تنقطع بموت صاحبها. وقد عد العلماء الفقه الإسلامي في المرتبة التالية لعلم التوحيد. يقول الكاساني: لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه، وهو المسمى علم الحلال والحرام وعلم الشرائع أو الأحكام. له بعث الله الرسل وأنزل الكتب، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون السمع. انتهى كلام الكاساني وانتهى كلام المؤلف. نقول: وبالله التوفيق. تحت هذا العنوان، حاجة الأمة الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية والفقه القائم عليها، ينبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أهمية الشريعة الإسلامية في حياة الأمة، وهذا ما ذكرنا جانبا منه خلال بياننا للمناسبة والعلاقة بين المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي للشريعة. الأمة الإسلامية بحاجة لأن تحتكم لهذه الشريعة الإسلامية وأن تطبقها تطبيقا شاملا كاملا، وأن تتحاكم إلى هذه الشريعة وليس إلى قانون وضعي آخر من وضع البشر. وحاجة الأمة الإسلامية للاحتكام للشريعة الإسلامية هو كحاجة الإنسان للماء، وكحاجته للهواء، وكحاجته للهواء. وذكرنا فيما مضى أن الباعث على تحكيم الشريعة والإصرار على التحاكم إليها دون غيرها من الشرائع والقوانين هو باعث عقدي أساسا، لأن ذلك من مستلزمات تحقيق التوحيد الخالص لله. فلا إله إلا الله تعني أن لا شرع إلا شرع الله، ولا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني باعث مصلحي لاعتقادنا الجازم بأنها الشريعة الأصلح لحكم الناس في كل زمان ومكان، لأنها نازلة من عند رب الناس الله سبحانه وتعالى العليم بالأصلح لعباده في كل زمان ومكان. وقد عاش المسلمون في ظل شريعتهم قرونا طويلة لا يحتكمون إلا إليها ولا يتحاكمون إلا إليها، فكانت مرجعية القضاء في جميع بلاد المسلمين وديار الإسلام كانت هي الشريعة الإسلامية. صحيح أنه مؤسسة الحكم يعني حصل العبث بها فتسلق إلى حكم المسلمين من ليس أهلا في أزمنة عديدة في ديار عديدة مختلفة، لكن إذا ما استثنينا الاعتداء الذي حصل على أحكام الشريعة المتعلقة بالإمامة الكبرى لما حصل في ملك عضوض بعد عصر الخلفاء الراشدين إذا وامتد بعد ذلك قرون، إذا ما استثنينا ذلك فلا مجال حقيقة لأن نشك من أن الشريعة الإسلامية كانت هي المرجع الأوحد للقضاء عند جميع قضاة المسلمين على امتداد ديار الإسلام، على امتداد ديار الإسلام. وحصل يعني بعض الهنات خلاف ذلك خلال حكم التتاري وخلال حكم المغول وخلال حكم الصليبيين وما شابه ذلك، لكن الفترة الأطول والأعظم من تاريخ المسلمين على امتداد ديار الإسلام كان الحكم فيها للشريعة والاحتكام فيها للشريعة، وكانت الشريعة هي المهيمنة على المجتمع، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله والسنة ما سن محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا خلال المئتين سنة الأخيرة أو خلال 150 سنة الأخيرة تقريبا، ونحن الآن في عام 1436 هجرية، حصل اعتداء على تحكيم الشريعة والتحاكم إليها في معظم بلاد العرب والمسلمين، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في العصر السادس والأخير من عصور تطور الفقه الإسلامي، وسيأتي ذلك في درس قادم إن شاء الله تعالى. واعتبر هذا طامة كبرى طبعا ومصيبة عظمى أن تعطل الشريعة وتقصى عن الحكم في مجتمعات المسلمين وفي ديار المسلمين. فحصلت المعيشة الضنكة، حصلت المعيشة الضنكة التي ما زالت ويلاتها إلى زمن شرح هذا الكتاب لما أقصيت الشريعة واستبدلت بقوانين وضعية من هنا وهناك بعد ترجمتها للغة العربية في هذا البلد أو ذاك، وتحاكم الناس لأعراف فاسدة وهجروا القرآن والسنة وعطلوا الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فساءت حالهم وانتشرت الأمراض الاجتماعية الفتاكة والضعف الاقتصادي والسياسي لمعظم البلاد العربية والإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الشريعة العظيمة كرامة من الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنزلها الله تكريما للأمة الإسلام لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وما أنزلها لتركن ولا لتوضع على الرفوف، ولكن لتكون بأحكامها واقعا عمليا في مجتمعات المسلمين، بها يكون صلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، بها يكون صلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة إن شاء الله تعالى الكريم. العلم المبني على هذه الشريعة وعلى توضيح هذه الشريعة وشرحها وبيانها هو علم الفقه الإسلامي، علم الفقه الإسلامي، ولذلك هو أشرف العلوم بعد علم التوحيد، بعد علم التوحيد، علم الحلال والحرام كما قال الإمام الكساني الحنفي رحمه الله تعالى فيما قرأنا قبل قليل. فشرف علم الفقه من شرف الشريعة التي قام عليها اللي هي الشريعة الإسلامية. فهذا الفقه، الفقه الإسلامي الذي سنأتي لبيان أدوار وعصور تطور في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، عظيم الأهمية في حياة المسلمين لأنه مبني على الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله تعالى نورا وهداية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من اعتنق الإسلام إلى قيام الساعة. وهي أي الشريعة الإسلامية شريعة عالمية أممية، الله تعالى يخاطب فيها جميع البشر، جميع البشر من عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. يعني هذه الشريعة لم تنزل لبني هاشم ولم تنزل لقريش ولم تنزل للعرب، وإنما نزلت للبشرية جمعاء، فهي شريعة أممية عالمية، لأن النبي الذي أنزلت عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين وليس لقومه خاصة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. طيب نقرأ الآن في صفحة 22 من الكتاب المبحث الرابع، الشرائع السماوية السابقة وعلاقة شريعتنا بها. المطلب الأول وحدة الدين وتعدد الشرائع. الدين الذي أنزله الله على جميع رسله وأنبيائه دين واحد وهو الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران الآية 19، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآية 85 من سورة آل عمران. والإسلام هو استسلام كل رسول وأتباعه لله وخضوعهم وطاعتهم له بفعل ما يأمرهم الله به وترك ما ينهاهم عنه. أما الشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسوله وأنبيائه أو على رسله وأنبيائه فإنها متعددة، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، الآية 48 من سورة المائدة. وهي وإن كانت مختلفة فإنها تحقق غاية واحدة، فكل أصحاب شريعة يحققون الدينونة والعبودية التي خلقوا من أجلها من خلال عملهم بشريعتهم، وبتلك الشريعة يتحقق صلاح دنياهم وأخراهم. عنوان السبب في استمرار تنزل الشرائع وتعددها. وعد الله آدم عليه السلام أن يديم تنزيل هديه إليه وإلى ذريته من بعده ليعرفهم بالمنهج الذي يصلح حياتهم وينقذهم من الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، سورة طه الآية 123 إلى 124. وهذه الرسالات هي حجة الله على خلقه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية 15 من سورة الإسراء. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآية 165 من سورة النساء. قد يقال ولم لم يكتف بإنزال شريعة واحدة يستمر وجودها على مدار التاريخ الإنساني؟ والجواب أن الله كان قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرسل لكل أمة رسولا خاصا بها، وشرائع الأمم السابقة تختلف فيما بينها لحكم واضحة، فالشرائع تختلف باختلاف زمان الأمم وتباين تحمل أبدانهم قوة وضعفا، واستعداد أمزجة نفوسهم قبولا ورفضا. والله أنزل هذه الشرائع لتحقيق مصالح العباد، والمصلحة قد تختلف باختلاف الأحوال والزمان، وهو تعالى حكيم يشرع لعباده في كل عصر ما يعلم أن مصلحتهم تتحقق بتحكيم شريعتهم المنزل إليهم فيه. وقد جاءت الشريعة الإسلامية شريعة عالمية غير محدودة بزمان ولا بمكان ولا بطائفة من الناس، ولذا فإنها اتصفت بالصفات التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان، وسيأتي ذكر الخصائص التي اتصفت بها هذه الشريعة المباركة. نقطة، انتهى كلام المؤلف. نقول وبالله التوفيق، الله سبحانه وتعالى أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض لحكمة شاءها سبحانه وتعالى، بعدما حصل من آدم عليه السلام من معصية لربه لما أكل من الشجرة في القصة المعروفة والتي ذكرها القرآن الكريم في أكثر من سورة من سوره المباركة. لما أنزل الله آدم عليه السلام إلى الأرض، الله سبحانه وتعالى أخبر آدم عليه السلام أنه جل وعلا سيستمر في هدي ذريته وإرشادهم إلى الحق وإلى التوحيد وإلى عبودية الله التي خلق الله الإنس والجن لأجلها. قال سبحانه في الآية 56 من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. وكان هذا الأمر، استمرار هدي الله تعالى لذرية آدم، كان هذا الأمر متحققا من خلال إرسال الرسل تباعا. إرسال الرسل تباعا. الرسل الذين قصهم القرآن الكريم علينا عددهم 25 من الأنبياء، والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام، لكن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير جدا، وردت بعض الآثار أنهم 4000 من الأنبياء والرسل، وورد غير ذلك. الشاهد أنه العدد المذكور في القرآن الكريم عدد الرسل هو ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل المثال فيما اختار الله بحكمته أن يقص على أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أخبار أولئك الرسل 25 المذكورين في القرآن الكريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. الآن الرسل جميعا من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على عقيدة واحدة قطعا وجزما، وهي عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، عقيدة لا إله إلا الله ولا لبس في ذلك. كانت دعوتهم كلها دعوة واحدة، الدعوة لعبادة الله عز وجل وتوحيد الله ونبذ كل شرك والبعد عن كل كفر. فالعقيدة عقيدة واحدة، ولذلك الدين عند الله الإسلام. فعقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد، هي عقيدة الأنبياء جميعا، هي عقيدة الأنبياء جميعا عليهم السلام، عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. الآن في شرائع أنزلها الله عز وجل على الرسل والأنبياء، وأوحى بها إليهم ليبلغوها أقوامهم. هذه الشرائع مختلفة فيما بينها، وكما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لحكمة شاءها المولى عز وجل. ولو شاء أن يجعل البشرية كلها على عقيدة واحدة، عفوا على شريعة واحدة كما هي على عقيدة واحدة، لفعل، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن تعدد الشرائع مع اتفاق العقيدة، مع اتفاق العقائد على عقيدة واحدة لعقيدة التوحيد، كان لحكم جليلة. لعلنا نتلمس بعضا منها فنقول إنه من هذه الحكم إنه أولئك الأنبياء والرسل قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما بعثوا للبشرية جمعاء، ما بعثوا للبشرية جمعاء، وإنما بعث كل رسول منهم لقومه خاصة، لقومه خاصة. الآن الشريعة التي نزلت من الله تعالى على ذلك الرسول في ذلك الزمان لقومه خاصة تتناسب مع أحوال زمانهم وظروف بيئتهم التي عاشوا بها، فهو مرسل إليهم على وجه الخصوص. وبالتالي الشريعة النازلة ليست شريعة عالمية وليست شريعة أبدية خالدة إلى قيام الساعة، سيأتي شرائع بعدها لأقوام آخرين، تتنزل تلك الشرائع على رسل آخرين. فلما كانت تلك الشريعة النازلة على هذا النبي أو ذاك عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام قاصرة على أولئك القوم في زمان ما في مكان ما، فكانت متناسبة تناسبا كبيرا مع ظروفهم وأحوالهم، تصلح من أحوالهم في ذلك الزمان في ذلك المكان. يختبرهم الله تعالى في الالتزام بها وبأحكامها، لكن هي خاصة بهم، لا إذا كانوا في الشرق لا تصلح لأهل الغرب في ذلك الزمان، وإذا كانوا قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بثلاثة آلاف سنة مثلا فقد لا تصلح لمن كان بعدهم بخمسمائة سنة مثلا، فهي مخصوصة لأن الرسل سيبعث، إن الرسل ما زالوا يبعثون والشرائع ما زالت تتنزل، لكن الكل على عقيدة واحدة. الآن لما وصل الأمر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى بعثته الشريفة، أخبر الله تعالى أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، ما في نبوة بعده عليه الصلاة والسلام، ما في نبوة بعده عليه الصلاة والسلام. فوحي يتنزل بشريعة بعد الشريعة المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما في. طيب إذن وهذه الشريعة لقومه، لا ليست لقومه خاصة، للبشرية جمعاء، شريعة أممية عالمية خالدة إلى قيام الساعة، فكان فيها من الخصائص والأحكام والتفاصيل ما تناسب هذه العالمية وهذا الخلود وهذا الخلود. فمن الطبيعي جدا أن تختلف إذن عن أحكام أنزلها الله تعالى خاصة بأقوام معينين في أزمنة معينة غابرة سابقة لاحقة سابقة عفوا في أمكنة وظروف بيئية مخصوصة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذلك في القرآن الكريم في آيات متعددة، بعضها ما ذكره المؤلف وقرأت قبل قليل، وغيرها كثير مبثوث في سور كثيرة من سور القرآن الكريم المكية والمدنية. فقصة الرسل مع البشرية واضحة، الكل على عقيدة واحدة وكلهم على عقيدة التوحيد، دين الإسلام، الاستسلام لله عز وجل والتسليم له من لدن آدم عليه السلام إلى بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكنهم نزلت عليهم شرائع مختلفة فيما بينها اختلافا، يعني يختلف من رسالة من شريعة إلى شريعة أخرى، لأنهم كانوا أي أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون لأقوامهم خاصة في أزمنة معينة في بيئات وظروف خاصة بهم. فتلك الشرائع ليست أممية، ليست عالمية، ولم تنزل لتخلد إلى قيام الساعة وتخاطب بها البشرية إلى قيام الساعة. مين الشريعة التي نزلت وهي تختص بالخلود والعالمية؟ الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل. فالشريعة النازلة عليه الشريعة الخالدة وناسخة لما قبلها، وهي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة. فلن يأتي وحي من الله تعالى لأحد من الناس بنسخ أي حكم من أحكام هذه الشريعة الغراء. ليه؟ لأن النبوة انقطعت بوفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير من مشى على هذه الأرض وتحت هذه السماء وخاتم الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذلك لا مجال الآن لأن نتعبد الله تعالى بأحكام شرعية نزلت على سيدنا موسى عليه السلام أو على سيدنا عيسى عليه السلام. واضح؟ لعل يعني من يسأل فيقول إنه طيب شرع من قبلنا من المصادر التبعية للتشريع الإسلامي أو ما يسمى بالمصادر المختلف فيها. لا أريد أن أفصل الآن، لعلنا إن شاء الله تعالى لما نبدأ بشرح الكتاب الثاني وهو كتاب في أصول الفقه نمر على المصادر التبعية ونقف عند شرع من قبلنا ما المقصود به. لكن كما المؤلف مال مع الرأي الأصولي القائل بعدم حجية شرع من قبلنا وأنه ليس شرع لنا وليس ذكره في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة يعني دليلا على أنه شرع لنا. على أي حال، بعيدا عن الخوض في هذه المسألة الأصولية، على وجه العموم والإجمال لا يمكن أن نتعبد الله تعالى إلا نحن معشر المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان سيأتي إلى قيام الساعة. لا يمكن أن نتعبد الله تعالى إلا بما أوحى إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ومن بثق عنهما من مصادر كالإجماع والقياس إلى غير ذلك. أما أن نتعبد الله تعالى بشيء في التوراة أو بشيء في الإنجيل أو في غيرهما، سواء كانت نسبة تلك الأحكام إلى الشريعة التي نزلت إلى موسى عليه السلام صحيحة أو فيها نظر بأنها من قبيل تحريف الأحبار أو القساوسة للإنجيل، بغض النظر لا نتعبد الله تعالى بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا بما أوحى إلى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بما أوحى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها الشريعة التي أنزلها الله تعالى لتبقى إلى قيام الساعة، لتبقى إلى قيام الساعة. فتلقائيا كانت ناسخة لأي أحكام شرعية أنزلها الله تختلف مع الأحكام التي أنزلها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذ لا يخاطب الله تعالى وهو الحكيم العليم عباده من ذرية آدم بحكمين بشريعتين وبينهما اختلاف، لأنه حكيم عليم لا يشرع إلا حكمة وعدل جل في علاه. فتقول أنا على ماشي على هذه الأحكام لأنه ثبت أنها من التوراة ومما لم يحرف من التوراة، هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. وأبسط رد عليه قليل من الأدب مع الله تعالى يا فلان، قليل من الأدب. الله حكيم عليم وهو على كل شيء قدير وهو قادر يجدد إنزال التوراة بذاتها على رسول محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل ذلك، أنزل عليه القرآن. الله قادر ينزل صحف إبراهيم مرة أخرى على محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه أنزل القرآن. فكيف تلغي القرآن وترجع إلى حكم يختلف عما في القرآن وما في صحيح السنة بدعوى أنه موجود فيما في التوراة أو في الإنجيل أو في غيرها من شرائع سماوية، يقول كله، تقول كله من عند الله؟ لا، لا نتخير مما أنزل الله، لا نتخير مما أنزل الله، لأن الله حكيم عليم، وخاطبنا بشريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية التي أنزلها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس لبني هاشم وليس لقريش وليس للعرب، ولكن للبشرية جمعاء من بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وأي تشكيك بها، وأي تشكيك بها وطعن بها بالحد الأدنى فسق، وبالحد الأعلى كفر والعياذ بالله، لأنه يتضمن تكذيب نبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك من الكفر ما فيه. الله يبعث محمد عليه الصلاة والسلام رسولا خاتما، وليس بعده رسول وليس بعده نبي، وينزل عليه شريعة، ويأتي هذا السفيه أو ذاك الجاهل ليقول إنه أنا أتعبد الله بشريعة موسى أو بشريعة عيسى، وفيها ما يختلف عن شريعة الإسلام. يعني هذا طعن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، بل وتكذيب ضمني بتلك النبوة وتلك الرسالة، وتلك الرسالة. والله حكيم حيث يجعل رسالته، يجعل رسالته حيث شاء سبحانه وتعالى، وينزل من وحيه على من شاء من عباده من الأنبياء والرسل، وشاء بحكمته أن محمد عليه الصلاة والسلام يكون آخر الأنبياء والرسل، وأنه تكون رسالة خطاب للبشرية جمعاء، وتقع مسؤولية التبليغ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على أصحابه، على أصحابه وعلى التابعين من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فبالتالي لا يخاطب الله تعالى البشرية بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بشرائع متعددة وتخيروا يا عبادي، لا يفعل الله ذلك، لأنه حكيم عليم لا يشرع إلا حكمة وعدلا، فلا ينزل شرائع ويخاطب بها كل البشر وفي تلك الشرائع من الاختلافات ما فيه، ولكن النظر السديد في النصوص التي تقص علينا، النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية الصحيحة التي تقص علينا أخبار الأنبياء السابقين عليهم السلام وأخبار الأمم السابقة، والنظر في صفات الله تعالى العلى، يؤدي بنا إلى هذا الفهم، إلى هذا الفهم، أننا ونحن معشر البشر جميعا بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخاطبين بشريعة الإسلام النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، ومكلفين بها، وهي فقط طريق السعادة والصلاح في الدنيا والنجاة والفوز بالآخرة، وليس ثمة طريق آخر يمكن أن نتقرب به إلى الله بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غير طريق الشريعة الإسلامية. وأما الاختلافات بينها وبين الشرائع السماوية السابقة فالحكمة منها كما بينا، وهذه الحكمة طبعا استفيدت بالنظر السديد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي تخص أخبار الأمم، تقص أخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء عليهم السلام، إنه بعثوا لأقوامهم خاصة في أزمنة معينة في أمكنة معينة وظروف بيئية خاصة، فحكمة الله اقتضت إنه تكليفهم، اقتضت تكليفهم بتلك الشرائع التي بها صلاح أحوالهم في تلك الأزمنة وتلك الأمكنة، وليس بها أي تلك الشرائع صلاح أحوال البشر إلى قيام الساعة، صلاح أحوال البشر إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى كما قلنا حكيم عليم، وهو على كل شيء قدير، ولعلنا نزيد الأمر بيانا لما نأتي لدراسة خصائص الشريعة الإسلامية كما ذكر المؤلف. المطلب الثاني، علاقة شريعتنا بالشرائع السماوية السابقة، مع أن الشرائع السماوية كلها من عند الله، إلا أن اللاحق قد ينسخ السابق منها. ومن ذلك شريعتنا المباركة، فإنها ناسخة للشرائع قبلها. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، الآية 18 من سورة الجاثية. وقد تلقى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم جميع الأحكام من الوحي. وإذا وجد تشابه بين هذه الشريعة الخاتمة والشرائع السابقة فذلك عائد إلى أن مصدر هذه الشرائع واحد، لا لتلقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأحكام من شرائع الأمم السابقة. وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا إذا وجد فيه حكم لم يوجد في ديننا ما يبطله ولا ما يقره، هل يعد تشريعا لنا؟ أعدل هذه الأقوال أن شرائع من قبلنا ليست مصدرا تشريعيا لنا. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الآية 48 من سورة المائدة. يقول ابن جرير الطبري: معنى الكلام لكل قوم جعلنا طريقا إلى الحق يأمه وسبيلا واضحا يعمل به. انتهى كلام ابن جرير الطبري. وقال القرطبي: ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهلها، وهذا في الشرائع والعبادات، والأصل التوحيد لا اختلاف فيه. انتهى كلام القرطبي، وانتهى نقل المؤلف عنه في هذه الفقرة. هذه الفقرة التي بعنوان علاقة شريعتنا بالشرائع السماوية السابقة ما ذكرته قبل قليل، يفصل المؤلف هنا، وهو مع الرأي الأصولي القائل بأن شرع من قبلنا ليس حجة علينا أي المسلمين على المسلمين، وليس شرعا للمسلمين. لكل قوم بعث الله تعالى إليهم نبيا أنزل عليه شريعة خاصة بهم، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل لكل لأقوامهم خاصة، وبعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للعالمين كافة. فالشريعة اللي نازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي الشريعة المتأخرة، فبالتالي هي ناسخة لما قبلها، ناسخة لما قبلها، وهي الباقية إلى قيام الساعة. يعني هي ناسخة لما قبلها، ولن يأتي من ولن تأتي شريعة أخرى بعدها من الله، من عند الله سبحانه وتعالى، تنسخ هذه الشريعة. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام هذا الدرس، كما هو في ختام كل درس، نذكر أخي الطالب طالب العلم الشرعي بالنصائح السبعة. أولا، تحقيق النية لله تعالى بالإخلاص لوجهه الكريم في سائر الأعمال والأقوال، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. ثانيا، احرص أخي الطالب ألا تجاهر بمعصية لله تعالى قط، ألا تجاهر بمعصية الله تعالى قط، وإذا ابتليتم فاستتروا. ثالثا، احرص أخي الطالب ألا تتسبب في أن يعصي أحد الله تعالى بسببك، احرص على ألا يعصي أحد من الخلق الله تعالى بسببك. رابعا، احرص أخي طالب العلم على ألا تقع في حقوق العباد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن حقوق العباد مبناها على المشاحة، احرص ألا تقع في حقوق العباد قط. خامسا، احرص أخي طالب العلم على الاستخارة